عليه الصلاة والسلام. الله يا حبيبي. اللهم صل عليه. اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا من يا من لا شك تكفيني لدى تكفيني. ونفحة من سر طور قلبه. يا با يا با يا با يا با من بعد موت نشأتي تحييني. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. الله أمين علم الله سر أمره. اللهم صل عليه. أمين علم الله سر أمره. أنعم بذاك السيد الأميم. عشقته معتقدا معتقدا بأنه غدا يلاقيني لدى تلقين حبيبي أبا فاطمة صلوا عليه. اللهم صل عليه. تلقيني له التجأت مخلصا وإنني ملتجئ للجبل المكين. الله الله الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الله يا سيدا قد لألأت أنواره مشرقة في البلد الأمين. الله عليه الصلاة والسلام. الله الله طيب طيب يا سيدي يا أبو أنس يا سيدنا صل عليه. يا سيدا قد لألأت أنوار يا سيدا قد لألأت أنواره مشرقة في البلد الأمين. بدأت بالذل يساري لكم لليسر يا مولاي باليمين. امدد يمينا امدد يمينا منك لي عظيمة يا أبا فاطمة لعلها من سقمي تشفي. امدد يمينا منك لي عظيمة لعلها تشفيني. وانظر لآبائك وانظر لآبائك بنظرة الرضا يا من نسيم أرضي يشجيني. الله قطرة الرضا يا من يا من نسيم أرضي يشجيني أقول يا نسمة ذياك الحما عليلة بالحب المصطفى علليني الله عليه وسلم. أقول يا نسمة ذياك الحما عليلة أقول يا نسمة ذياك الحما عليلة بالحب المصطفى علليني ويا نياق المنحنى إذ تنحني بلحبيب أحمد المصطفى طببيني الله ويا نياك ويا نياك المنحنى إذ تنحني نحو ثنيات اللواء خذيني ويا نسيم سحارا من سنة الذغول أيقظيني ويا نغيمات بلال في الدجى عند مسير الركب بلبليني ويا نغيمات بلال في الدجى عند مسير الركب بلبليني حالي ضعيف وعنائي ظاهر وأنت يا فخر الوجود معيني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي أنت شفاء يا سيد كفي وادي تتوسل الشفعاء هذه العناقيد من كرمي وبستاني. عناقي من كرمي وبستاني وذي الأغاريد من شدوي وألحاني هذه العناقيد من كرمي وبستاني. وذي الأغانيد وذي الأغانيد من شادوي وألحاني ظن الخليون أن مثلهم كذاب فما الخلي وذو الأشجار سياني. ظن الخليون أنا مثلهم كذبوا فما الخلي وذو الأشجار سياني. يا حادي الركب هذا ما قصدت له من المدينة فانزل بين جيراني. يا حادي يا الركب هذا ما قصدت له محمد هذا ما قصدت له من المدينة فانزل بين جيراني. يا حادي الركب قصدت له يا حبيبي من المدينة فانزل بين جيراني وامسح محياك بالأعتاب ملتمسا برد الحشا غير هياب ولا واني. يا حادي الركب هذا ما قصدت له حبيبي هذا ما قصدت له من المدينة فانزل بين جيراني فالمصطفى قبلة الدنيا وكعبتها ومركز الوحي من نور وبرهان. فالمصطفى الله فالمصطفى قبلة الدنيا وكعبتها فالمصطفى قبلة الدنيا وكعبتها وكعبتها ومهبط الوحي من نور وبرهان جاء الوجود جاء الوجود وليل الشك معتكر والأرض ترسف في كفر وطغيان. جاء الوجود محمد وليل وليل الشك معتكر والأرض ترسف في كفر وطغيان فأبدل الشك نورا والضلال هدى فأبدل الشك نورا والضلال هدى وبدل الكفر في الدنيا بإيمان. يا طيبة الخير أرجو العودة ثانية إليك باليسر في أهلي وخلاني. يا طيبة يا طيبة الخير أرجو العودة ثانية إليك يا طيبة يا طيبة الخير أرجو العودة ثانية إليك باليسر في أهلي وخلاني. إن كان يشتاق مشتاق إلى وطن إن كان يشتاق مشتاق إلى وطن فأنت شوقي فأنت شوقي وفي ذكراك تحناني على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب العبات توسلي على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب العباء توسل محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والبرهان.